لا يفهم معناها، وإنما هي ألفاظ جوفاء بمنزلة الحروف الأبجدية التي هي ياسر اقرأ عليه حطي كلمة تعفر فرشت ضبط دخل ضبط نعم أين هذه التي يسمونها الحروف الأبجدية، لكن لهم فيها اصطلاح. الحروف العشرة الأولى في الحرف عن واحد، والثانية في الحرف عن عشرة، والثالثة في الحرف عن مئة، وآخر واحد ألف. نعم واضح محمد. أبجد الألف نحل جملة اعتراضية، جملة اعتراضية الألف واحد والباء اثنان والجيم ثلاثة والراء الدال أربعة والهاء خمسة والواو ستة والزاي سبعة والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة كذا. في كلمة الكاف عشرون واللام ثلاثون والميم أربعون والنون خمسون والسين ستون والعين سبعون والفاء ثمانون والصاد تسعون سافر قرشت القاف مئة والراء مئتين والشين ثلاثمائة والتاء أربعمائة والثاء خمسمائة والخاء ستمائة والذال سبعمائة والضاد ثمانمائة والضاء تسعمائة والغين عشرون. الغين ألف. نعم هذه. طيب أرخ شيخنا عبد الرحمن بن سعدي أرخ بناء المسجد الأول الذي هدم، قال تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، قول المنيب اغفر لنا عدوه والشهر في شوال يا ربي تقبل سعينا. نعم طيب الألف توهب الورق عشان نعرف كم تكون. واحد طيب الألف الهمزة واحد والغين ألف والفاء لا الفاء ثعفة ثمانون ولا لا من ثمانين طيب ألي عشرة والكاف عشرون واللام ثلاثون والميم أربعون والنون خمسون والسين ستون والعين سبعون وألفة ثمانون سعفة ألفة ثمانون طيب والراء مئتين الراء مئتين واللام ثلاثون ثلاثون الكاف هي العشرون لم ثلاثون طيب والنون كلما خمسون نعم طيب كم ذي والألف واحد ها كم هذه اجمعها اي اجمعها اجمعها ما حطيتهم افقيات او راسيات ها 1300 ها 62 61 لا خلاص خير خير

وش رايكم في هذا؟ ايش تسوي؟ تضر بالنظر. ولا فرق رأي، ولا فرق يقرأ غيب عن ظهر قلب. هي الظاهر أنها تأتي من غير اختيار من بعض الناس، تأتي من غير اختيار من بعض الناس، وبعض الناس لو أراد يمنع نفسه ما عاد يقرأ، ما يمشي ذي، فالإنسان إذا اعتادها لا ما يقدر يطلقها. لكن هل الأفضل أن يعتاد ذلك؟ يقول بعض الناس إن الأفضل أن لا يعتاد ذلك، لأن هذا من طرق الصوفية. الصوفية عندما يذكرون الله عز وجل بأذكار معينة يهزون، وكلما كان الذكر أشد وقعا في قلوبهم انخفضوا أكثر، انخفضوا أكثر، وكان بعضهم يكون معه الصوت يضرب به الأرض، فإذا غبر أكثر صار أجره أكثر. وهذا الذي يسموه التغبير، عندما ذكر التغبير هذا معروف، يعطون كل واحد الصوت يقول يلا إذا وصلنا إلى آخر جملة فاضرب، فإذا كان أكثر غبار فهذا معناه أن عندهم فعال أقوى، عندهم فعال في اعتاد الذكر أقوى من غيره. فالظاهر أن الذي قال من الناس أنه لا ينبغي أن يهز خوفا من التشبه، أما إذا كان أمرا طبيعيا يعني تفرضه الطبيعة ولا يتمكن من التخلص منه الظاهر أنه شرف لا بأس به. لكن فيه ناس اللي يظهر لي أنهم يتقصدون هذا، يتقصدون، ولهذا بعضهم تجده يمسك بأذنيه هكذا يهز مرة مرة حتى يصل إلى قريب الأرض، هذا معنى أنه تقصد هذا الشيء. نعم نعم. لا صحيح، نزل مفصلا مفرقا، ولهذا قال لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نعم. ها ما أظن، لأن نفض بآلة وليس من طبيعة الإنسان، ثم اصطدى بعضه إذا سمعته ولا يغير القرآن تغييرا كاملا حتى أن الإنسان يمج السماء إليه، يمج السماء إليه القرآن بهذا الصدى، مرة كأن الحرف صار ألف حرف. إيه. ها؟ إيه؟ إيه؟ تشتي يعني أي هو الظاهر، الظاهر أنه لا بأس به، خصوصا الصغار والعاد الكبار يجب أن لا يعودوا على هذا الشيء، لكن الصغار لا بأس، يعني مثل الصلاة لا بأس أنه يقول اللي صلي كل واحد يصلي أعطيه ريال. نعم ما في بأس، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا الله، وما زال العلماء يجعلون جوائز، العلماء يجعلون جوائز لمن يحفظ بعض المفهوم. نعم مثل بلوغ المرام، أنا أذكر أن شيخنا رحمه الله جعل 100 ريال لمن يحفظ بلوغ المرام، لكن 100 ريال ذاك الأيام عن 10,000 عن 1,000، يعني من يحصل 10,000 ذاك الأيام؟ والأفضل لا شك أن الأفضل أفضل، لكن إذا كان الناس يحتاجون إلى تشجير ما في مانع أن نشجع. نعم هذه 5 أسئلة الآن في الحديث. نعم. باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره. حدثنا عمر بن حفص بن غياث

الصوم صوم جوز. أفضل الصوم صوم. إذا صوم بالفتح لأنه تفسير لأفضل. قال صوم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم وقرأ في كل سبع ليال مرة فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك وذاك أني كبرت وضعفت فكان يقرأ على بعض أهل السبع من القرآن بالنهار والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون خف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عبد الله وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع وأكثرهم على سبع. حدثنا سعد بن فرس نعم عندنا في ثلاث وفي خمس أو في خمس أو في سبع اقرأنا يا الله هنا. ما استكمل الروايات فيه رواية حدثنا حديث أخرى يعني بالمعنى طيب نكمل. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن. وحدثني إسحاق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمر قال قال لي قال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر قلت إني أجد قوة حتى قال أقرأ في سبع ولا تزد على ذلك. نعم خذ ال ولا تهد علينا هزا قال كان لأبي عمرو العاص امرأة هي أم محمد بن حنية بن جزء الزبيدي كان عند ابن سعد ذات حسن شرف بالآباء وعند أحمد أنها من قريش ولعله كان يشير عليه بتزويجها وإلا فقد كان عبد الله رجلا كاملا أو قام عنه بالصلاة أحيانا عبد يتعاهد كنته بفتح الكاف والنون المشدده زوجتنا فيسألها عن شان ابنه بعدها فتقول في الجواب نعم الرجل لم يطع فراشا اي لم يضاجعنا حتى نطع لنا فراشا ولم يفتح بفاء مفتوحة فطوقية مسمورة مشددة ولي أبي زرع من كشميهني ولم يغلق كشميهني ولم يرشد ابن غير المعجمة لكن بعد فتح لنا كنة بفتح الكاف للنون بعد فاء الفاء أي ساتر مد ولي أبوي زرع والوقت ورقيد مد منذ أتيناه وقلت بذلك عن فتحه كنت وكنت بذلك عن تركه لجماعها إذ عاد الرجل قال يلي في داخل ثوب زوجتي أو كان في الحريف أي أنه لم يقم عندها حتى يحتاج إلى الموضع قضاء الحاجة ففي وصفها له بقيام الليل وصوم النهار مع الإشارة إلى عدم مضاجعتها وعدم أسفه عندها زاد في رواية حيم عن مجيعة وتصريف عن مجاهد في هذا الحريف عند أحمد أحمد الله هديك أحمد ودنا نجاسه دائما وانت تتصل به حرك الدال عند أحمد فأقبل علي يلومني فقال أن كحت امرأة من قريش فعرضتها لما قال ذلك علي على عمر على علي أي على عمرو أي على عمر وخاف أن يلحق وشفر فين واللي عندك طيب أي على عمد وحاق أن يلحق ابنه اسم بسبب حق الزوجة. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم القنع بفتح القاف وكسرها به أي بابنك عبد الله. قال عبد الله فلقيته بكسر القاف عليه الصلاة والسلام دعوا بالبناء على الظن أي بعد ذلك. فقال ولي الوقت قال كيف تصوم؟ قال يا عبد الله ولي الباب قلت وصوم كل يوم. قال عليه الصلاة والسلام وكيف تختم القرآن؟ قال ولي الباب قلت أفطر كل ليلة. قال عليه الصلاة والسلام في كل شهر ثلاثة من الأيام وقرأ القرآن في كل شهر ختمة. قال عبد الله قلت يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام صم ثلاثة أيام في الجمعة. قال عبد الله قلت يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك؟ قال أكثر يومين وكم يوما؟ قال قلت أطيق أكثر من ذلك. استشكله الداودي بأن ثلاثة أيام من الجمعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم، وهو إنما يريد تدريجه من الصيام القليل إلى الصيام الكثير. وأجاب الحافظ بن حجر باحتمال أن يكون وقع النبوي فيه تقديم وتأخير. قال الصوم أفضل الصوم صوم داود نبي الله. صحيح هذا؟ نعم. لأنه إذا قال أصوم ثلاثة أيام من كل أسبوع أي أكثر منه يصوم يوم ويفطر يومين؟ أين أكثر؟ إذا صار يصوم ثلاثة أكثر نصف الشيء. استمعوا كلام العلماء الآن، عندهم أخذ ورد فيه. حاول نشوف الآن وش قال الرسول بالأول. قال عليه الصلاة والسلام صم ثلاثة أيام في الجمعة. قال عبد الله قلت يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك؟ قال أفطر يومين وصم يوما. قال قلت أطيق أكثر. طيب أين صم ثلاثة أيام في الجمعة في الأسبوع أي أكثر من أفطر يومين وصم يوم؟ طيب خلنا نشوف الآن. السبت واحد مفطر والاثنين صائم، هذا واحد، والثلاثة والأربعة مفطر والخميس صائم، الجمعة مفطر صام يومين. ايه صار فيها انقلاب او تقديم تأخير مع الراوي. الكلام في الأسبوع. أيوة يفطر 20 يوم ثم 10 أيام إذن صار في انقلاب، يعني فيه تقديم وتأخير من الراوي قطع، لأن الظاهر أن الرسول بنم ينقله من الأقل إلى أكثر. نعم. قال صوم أفضل الصوم صوم داود نبي الله عليه السلام صيام يوم نصر بتقدير كان ورفض بتقدير هو وإفطار يوم عطف عليه عن وجهه. وقرأ كل القرآن في كل سبعة ليال مضت. قال عبد الله تنحيه هذا يعني يبين لنا أن الراوي حتى في الصحيحين ربما يقع منه شيء من الوهم، وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم ولا سيما طالب الحديث انه لا يعتمد على صحة السند او على ثقة الرجل، لان الانسان قد يهم، انسان بشر، لكن ينظر الى القواعد العامة في الشريعة والى الاحاديث التي تعتبر اصول فيرجع اليها.